الثعلب المسكين بصوت ميسن الداف. اقترب الثعلب بهدوء وأخذ يشم ويدور حول علبة كرتونة صغيرة كانت قد اختبأت فيها 3 دجاجات أثناء لعبة الغميضة. لا تتنفسوا، همست الدجاجة الأولى. لا تهمسوا ولا تخرجوا أي صوت، همست الدجاجة الثانية. أما الدجاجة الصغيرة التي حاولت أن تحبس عطستها دون فائدة فقد عطست رغما عنها بقوة هائلة. ها ها ها تشو، يا لها من عطسة، لقد أخافت الثعلبة وجعلته يقفز عاليا ويقع داخل كومة من ألواح الصبر المملوءة بالشوك. حاول الثعلب أن يخلص نفسه من كومة الشوك، إلا أن الأمر كان صعبا وبطيئا، فاستغلت الدجاجات ذلك لتخرج من العلبة وتهرب بسرعة إلى خمها. وبعد أن وصلت الدجاجات بأمان، نظفت الدجاجة الصغيرة أنفها وهي تبتسم ابتسامة عريضة، وفجأة بدأت الدجاجة الثانية بالعطاس. ها ها ها تشو، وتلتها الدجاجة الثالثة. ها ها ها تشو، ضحكت الدجاجات الثلاث من الأعماق وهي تتذكر منظر الثعلب وهو يقفز عاليا، وفكرت كيف كان من الممكن أن يقفز الثعلب أعلى وأعلى لو أنها عطست سويا. حبست الدجاجات الثلاث أنفاسها وبدأت بالعطاس معا، فكانت عطسة كبيرة جدا جدا، لعلها أكبر عطسة في التاريخ. ها ها ها ها تشو،